الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم ما خاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وركب فيهم العقل، ولهذا الملائكة عندهم عقل لكن شيء هو ما عندهم، ولهذا لا يصدر الغلب من الملك. نعم ربما الملك يتأخر، الله عز وجل يأمره بأمر فيتأخر فالله يعاقبه كما في قصة بطرس، أنت ملك القصة المعروفة، ولكن بشكل عام الملك لا يرتكب المعصية لأن ما عنده شهوة، هو عنده عقل بلا شهوة الملك. فالله خلق الملائكة وركب فيهم العقل، وخلق البهائم الحيوانات وركب فيهم الشهوة، ولهذا في يوم القيامة كما القرآن يؤكد إذا الوحوش حشرت الله يحشر الحيوانات، يحشرهم لغرض إن شاء الله ربما إما في هذه الليلة أو في الليالي القادمة أبين، ولكن لا جنة ولا نار للحيوانات. ليش؟ لأن عقل ما عندهم، على شنو الله عز وجل يحاسبهم يدخلهم جنة ونار. فخلق الملائكة وركب فيهم العقل، هاي رواية رسول الله، خلق الحيوانات وركب فيهم الشهوة. الرسول الكريم يقول وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة. وعظمة الإنسان هنا في الحقيقة اللي موجود عند الملائكة وهو العقل، الله جابه خلاه عند الإنسان. اللي موجود عند البهائم وهي الشهوة جابها الله خلاها عند الإنسان، ولهذا الإنسان فيه عقل وفيه شهوة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على هذا المعنى، يقول فمن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله والعياذ بالله فهو أسفل من البهائم. ولهذا هذا الكلام مطروح، هذا الكلام مطروح بأن الإنسان المؤمن أفضل أو الملك، من هو الأفضل؟ الجواب بالقطع واليقين الإنسان المؤمن أفضل من الملائكة. هذا مو كلام ليث الموسوي، وإنما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يؤكد بأن الإنسان المؤمن أفضل من الملائكة. شنو الدليل؟ ليش الإنسان المؤمن أفضل من الملائكة؟ الدليل لأنه الملك ما يعيش هذه الحالة، حالة الصراع بين العقل والغريزة، هذه نعم قضية خاصة بالإنسان فقط. ونفس الكلام لما ينطرح في يوم القيامة البعض يسأل يقول من أفضل، المرأة المؤمنة أو حول العيد الجواب بالقطع واليقين المرأة المؤمنة أفضل من حور العين، لأن حور العين ساكنة في الجنة، حور العين ما عندها مراهق وشهوات وعقل حتى تبي تعيش هذا الصراع بين العقل والغريزة. ماكو شيطان، ماكو نفس أمارة بالسوء. نعم، ويجي العقل يواجه، نعم تحدياتهم أبدا، وإنما المرأة المؤمنة هي اللي تكون في الدنيا وتعيش هذا الصراع بين العقل والغريزة. إذا هناك صراع بين العقل والغريزة، هناك صراع بين الإنسان وبين الشيطان، وهذه المعركة معركة جدا حساسة. هذه المعركة أيها الإخوة الأعزاء، ولا سيما الشباب اللي أتمنى إن شاء الله تعالى نعم يدرسون المجلس حتى الكلام يكون موجه لهم. المعركة معركة مصيرية. تعرفون يعني معركة مصيرية؟ يعني مولاي الكريم إذا استطعت أن تنجح في هذه المعركة اللي هي بين الإنسان وبين العاقل فأنت تكون من أهل الجنة، وإذا خسرت في هذه المعركة والعياذ بالله فأنت تشتري النار والعياذ بالله. إذا المعركة معركة مصيرية، ولا بد للإنسان العاقل، لا بد للإنسان الذي يخطط لسعادة نفسه في الآخرة، الإنسان الذي يفكر في ذلك اليوم الذي يكون فيه جيران محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم أنزل في معاني كلمة محمد وآل محمد. الله فيكم. فالذي يفكر أن يكون جيران الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا بد له أن يهتم بماذا؟ يهتم في أنه يفكر جيدا ويعمل جيدا ويجتهد في حياته حتى ينتصر في هذه المعركة. إذا لأهمية هذا الموضوع ولأنه هذه المعركة معركة مصيرية، نرى علماء الإسلام أطلقوا الحديث في هذا المجال، وكل واحد منهم وكل فريق أدلى بدلوه، كل واحد قال كلمة. العلماء بحثوا عن الآليات، عن الوسائل التي بواسطتها يستطيع الإنسان أن ينتصر في هذه المعركة. السؤال هذا السؤال، الإنسان حتى ينتصر في معركة العقل والغريزة، الإنسان حتى يقدر يدوس على رأس الشيطان، الإنسان حتى يقدر ينتصر على نفس الأمارة بالسوء، الإنسان حتى يقدر نعم ما يتجمع معصية في حياته العملية، هذا الإنسان لازم شي يسوي؟ هناك أقوال متباينة وكثيرة، وكل فريق أدلى بدلوة كما بينت. اسمعوا جيدا في هذه المقدمة حتى أدخل في أصل الموضوع، والوقت لا يهمنا مثل البارحة إن شاء الله تعالى. إخواني الأعزاء، فريق من العلماء شنو قالوا؟ فريق من العلماء قالوا حتى الإنسان ينتصر في معركة العقل والغريزة يحتاج إلى عقل سليم، لازم يكون عنده عقل سليم حتى ينتصر في المعركة. واستدلوا بقوله تعالى: الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. هناك فريق آخر شنو قال؟ هناك فريق آخر قال: نعم، نحن مع الفريق الأول، العقل السليم يلعب دورا كبيرا في هذا المجال، ولكن الأهم هو العقل، الأهم هو ماذا؟ هو العلم. انطرح هذا السؤال، قال لهم: يا فريق الثاني، أنتم شنو دليلكم بأن الأهم من العقل السليم هو العلم؟ قالوا: لأن العقل السليم متى يكون سليم؟ يوم اللي الإنسان يكون عنده علم. العاقل بلا علم كيف الإنسان يكون بلا عقل؟ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم إمام العاقل. يعني العاقل إنما نعم يتبع العلم. وقال أمير المؤمنين: المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المرضي العاقل. فهذا العاقل انما يتنور ببركه العلم. فاذا الانسان ما عنده علم ما يقدر يستخدم هذا العاقل. فقالوا حتى الانسان ينجح في معركه العقل والغريزه انما هو يحتاج الى العلم، لا بد له ان يتعلم، لا بد له ان يتدبر. الفريق الثالث شنو قال؟ الفريق الثالث قال احنا نحترم الراي الاول والثاني. نعم العقل السليم له دور، وهكذا العلم يلعب دورا كبيرا. قالوا ولكن احنا نطالع وايد علماء وايد فلاسفه وايد دكاتره مهندسين مثقفين شباب مخلصين جامعات شباب مخلصين معاهد عقولهم سليمه وعلم ايضا عندهم، ولكن يرتكبون الذنوب والمعاصي. صح ولا لا؟ ماكو علماء يرتكبون معاصي، ماكو دكاتره ومهندسين يرتكبون معاصي، ماكو طلبة مثقفة عندهم علم ولكن يرتكبون المعاصي. نعم ما اكثر العصاة والعياذ بالله في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. الفريق الثالث شنو قال؟ قال اذا العقل السليم والعلم ما استطاع ان يمنع الانسان من اقتراف المعصية. توجه السؤال للفريق الثالث، اذا يا فريق الثالث انتو شو تقولون؟ شنو الطريق الافضل للانسان يستطيع بواسطته ان يمنع نفسه من اقتراف المعصية؟ الفريق الثالث قالوا الانسان يحتاج الى تربية. التربية هي التي تكون سبب في نجاح الانسان. التربية هي التي تزود عمل الانسان برضا الله عز وجل. التربية هي التي تكلل مسيرة الانسان بالنجاح. طيب الحين انا عرفت الاراء والاراء كثيرة واكتفي بهذا المقدار. حتى الان الشباب الاعزاء نعم لا تتشتت وتسمع اراء كثيرة. خلي بشكل مباشر وبشكل سريع اعطيك رأي الاسلام. ختشوف الاسلام شو يقول. الاسلام يقول الطريق الاحسن الذي بواسطته يستطيع الانسان ان ينتصر في معركة العقل والغريزة. شنو هو؟ العقل ولا العلم ولا التربية؟ الاسلام تعرف شو يقول؟ الاسلام يقول العقل السليم ينفع والعلم ينفع والتربية تنفع، ولكن هؤلاء ينفعون الإنسان في الحالات الطبيعية. اسمع عدل، في الحالات الطبيعية العقل ينفع والعلم ينفع والتربية تنفع، ولكن في الحالات الاستثنائية لا العلم ينفع الإنسان ولا العقل السليم ينفع الإنسان ولا التربية. الحين واحد يسأل يقول في الحالات الغير طبيعية مثل شنو؟ انسان قاعد يمشي في الشارع مولانا في السوق اذا واحد ضربه على وجهه، ضربه كم على وجهه؟ لان هذا الانسان لما يجي واحد يضربه بلا سبب يضرب ولا ما يضرب؟ القطعي واليقين يضرب. الانسان لما يضرب يفقد توازنه ولا لا؟ الجواب نعم. الاسلام شو يقول؟ الاسلام يقول في هذه الساعة، في ساعة الغضب، لما القوة الغضبية تسيطر على العقل وتسيطر على العلم وتسيطر على التربية، في مثل هذه الحالة لا العقل لا العلم لا التربية ولا تعطل انسان عصب ربما يفقد توازن. فلان ضربني اضربه مثل ما ضربني. إذا لا عقل نفعني في هذه اللحظة ولا علم نفعني. ممكن الإنسان يكون مربى لكن التربية ما تنفع في ساعة الغضب. إنسان هاجت شهوته الآن عن أي طريق مولانا موقف معين صار الشهوة هاجت عند الإنسان. في هذه اللحظة اللي الشهوة هاجت العقل ينفع ولا العلم ينفع ولا التربية ترفع الإنسان؟ ولا واحد. ولهذا تلاحظ انسان ممكن يحضر مجلس الحسين، انسان عقله سليم عنده علم اهله مربيه تربية ولكن في هذه الساعة في ساعة طغيان الشهوة يقع في المعصية. بعدين لما هذه الشهوة لما تهيج وتهدأ عندئذ يتندب يقول استغفر الله ربي واتوب اليه. احنا شاهد كلامنا هنا لما هاجت الشهوة العقل ما نفع، التدبير ما نفع، العلم ما نفع، اذا شنو ينفع الانسان الى حاجة الشهوة حتى يقدر الانسان يقدر عليها في ساعة الغضب حتى تسيطر على نفسك؟ شنو الشيء اللي ينفع الانسان في الحالات الاستثنائية؟ وهذا الشيء هو اللي يخلصك ويخليك تنجح في هاي المعركة. الاسلام يقول وعدا، الاسلام يقول الايمان والعقيدة الحقيقية، الايمان الجاسم بيوم القيامة هو الذي يرفع الانسان. اذا الانسان كان عنده ايمان 100%، عنده يقين حقيقي بالقيامة، عند إذن بعد ما يرتكب المعصية. ألا من حق كل واحد من عندكم يسأل هذا السؤال، ألا أنتم من حقكم تقولون إحنا كأمة إسلامية مليار ونصف إنسان، مليار ونصف إنسان بلادنا الإسلامية مملوءة بالخمر، نفس هذا المسلم قاعد يحمل الخمر، نفس هذا المسلم قاعد يرقص، نعم يروح الكافيهات يرقص، هذه المسلمة اليوم راقصة وتفتخر تقول أنا راقصة، لا تقول أنا راقصة وبالفلوس اللي أطلعها أروح المسجد. أنت الحين من حقك تسأل، أنت تقول لي يعني في الموسوي، أنت تقول الإسلام يقول الإيمان الجازم بيوم القيامة يصير حاجز بين الإنسان وبين المعصية. المسلمين اللي قاعد يعصون الله ما عندهم عقيدة بيوم القيامة. الكل يقول لا اله الا الله، والكل تعترف بنبوة رسول الله، والكل يعتقدون بان هناك معاد يوم القيامة، ومع ذلك يرتكبون المعصية. اقول العلم علمان، العلم علمان يا شباب اسمعوا جيدا، العلم علمان، علم يتصل بالعاقل وعلم يتصل بالقلب. هذا العلم الذي يتصل بالقلب يسموه اليقين، يسموه المعرفة. هذا الإنسان اللي عنده يقين ما يعصي الله. إنسان ولاي الكريم يروح يشرب الخمر يقول لك أنا أعتقد بالله، والله كذاب، يكذب إذا كان صادق، إذا كان واقعاً يشعر بوجود الله شلون يشرب الخمر؟ إنسان يروح يمضي يقول أنا معتقد بيوم القيامة، أنا معتقد بالقبر، يقول له هذا لقلق استسان، والله أنت كذاب، إذا ما كنت كذاب، إذا أنت كنت صادق في قولك شلون تروح تزني إذا أنت خاف يوم القيامة؟ أقول إنسان عنده عقيدة حقيقية إيمان جازم بيوم القيامة يروح يلقي والعياذ بالله، يروح يشرب الخمر، يروح يرتكب المحرمات، هذا إيمان ما عنده. لو كان عنده إيمان ما كان يرتكب الحرام. مولانا الحين أنا أجيب لك جلاس، أصور هذا جلاس وأعبيه سم، أترسه سم قدام عينك تشوف هذا الجلاس في سم. بالله عليكم اكون انسان عاقل اقول له هذا جلاس سم وياخذ السم ويشربه، اكون انسان عاقل يشرب السم؟ ما يشرب. ليش؟ لان يعرف مولانا انا عندي ايمان كامل بان هذا الجلاس بيسم وهذا السم اذا شربته يموت، هذا السم يقتلني، مو هالشكل ولا لا؟ طيب اذا ولهذا السبب انا ما اشرب الجلاس اللي فيه سم، اجيب جلاس مملوء في دم، اكو واحد يشرب جلاس في دم عاقل؟ علماء الكلام يقولون اجلكم الله واحد يجيب جلاس في بول، اكو انسان عاقل يشرب جلاس بول؟ ما يشرب. ليش؟ لان نفسه تلعب، يقول علي جالس شلون اشربت؟ اذا الانسان كان يعرف بانه هذه المعصيه، هذه المعصيه مثل هذا السم القاتل، والله ما كان يرتكب معصيه. عجبا يجي يقول لك انا مؤمن، انا اعتقد بالاخره. طيب اذا انت تعتقد بالاخره تعرف لما الانسان يموت وين يخلوه؟ تعرف الإنسان يخلوه في حفرة يسمها القبر؟ تعرف هناك يسموها بيت الوحشة؟ تعرف هناك في القبر حساب وكتاب؟ عندك إيمان ولا مجرد حكي بس تسمع؟ إذا عندك الإيمان شلون تقدر تعصي رب العالمين؟ سيد الشهداء الإمام الحسين اللي حبه اليوم جامعنا هنا، اللي رايحين إلى مكة، الشباب الأعزاء الآباء الله يحفظكم جميعا، اللي رايحين إلى مكة، جبل يسموه جبل الرحمة مكروه في يوم عرفة، واحد يصعد على الجبل مكروه، لكن مستحب تقف وين؟ تقف في سفح الجبل. الإمام الحسين عليه السلام وقف في سفح الجبل وأسند ظهره إلى فخرة كبيرة في جبل الرحمة في منطقة عرفات، والترد الدعاء المعروف اللي اسمه دعاء عرفة. طبعا هذا الدعاء مو بس يقرؤه في يوم عرفات، هذا الدعاء يقرؤه أيضا في هذه الأيام، في كل يوم تقدر تقرأ، تقدر تقرأ هذا الدعاء في كل يوم، علشان مولاي الكريم تأخذ الدروس والعبر من الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يسند ظهره إلى صخرة في سفح الجبل ويبلش يتحدث وهو يبكي وهو يبكي وهو يبكي إلى أن يوصل إلى هنا، يقول يا إلهي متى تبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي كذا نعم تدل عليك. إلهي شهد كلامي هنا، إلهي حميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد، يعني تجارة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلى أن يصل إلى هنا الحسين يقول لي إلهي إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ اللي لقاك اللي وصل إلى الله شنو يضيع؟ واللي ضيع رب العالمين شنو يحصل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذا الإنسان اللي يرتكب المعصية، هذا الإنسان اللي حياته متشابكة بالحرام، هذا الإنسان اللي في حياته حلال وحرام ما عنده، هذا الإنسان اللي يفكر بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، الحسين يقول عميت هذه العين التي لا ترى الله رقيبا. مولانا يقول له تعالى اركب سيارة، بعد عمره صغير ما عنده ليس جاد الصوب ما عنده، يخاف يركب سيارة، يوصل للإشارة الإشارة حمراء، إذا الشرطي واقف مولانا لا تعطيه 100 دينار يعور الإشارة، ليش؟ يقول أخاف من هذا الشخص. القانون اللي الإنسان وضعه تحترمه، الشرطي اللي الإنسان مثل ممكن أنت تكون أقوى وأقوى من الشرطي، لما تشوف الشرطي تحترم القانون تقول هذا قاعد يخالعني ما يصير أخالفه. إذا تعتقد بأن الله عز وجل قاعد يطالعك، شلون أيها الشاب تتبع وأنت في حضرة رب العالمين ترتكب المعصية؟ إذا يتبين إيمان ما إذا أكو إيمان. والإمام الصادق يقول ما عرف الله من عصاه، ما عرف الله من عصاه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في لعمرك في كلا نعم بديع، لو كان حبك صادقا لأضعته، إن المحب لمن أحب ماذا؟ مطيع. إذا وقع أنت كنت تحب رب العالمين وتعتقد بوجود رب العالمين المفروض تكون مطيع لله. الكثير ربما منكم انتم نعم قدام هذه المدرسه، مدرسه ابي عبد الله الحسين، انتم تربيتوا في مدارس الحسين، انتم اللي تعشقون بين الشهداء امام الحسين، اكيد نعم تقرون مفاتيح الجنان من هذه الروايات، روايات الحسين وابناء الحسين الاهل البيت، تقرؤون الروايات، وتعرفون إذا الإنسان يوميا يقرأ آية الكرسي 5 مرات شيء أكثر. الكثير من المؤمنين ملتزمين ورا كل صلاة يقرون آية الكرسي. الكثير من المؤمنين ملتزمين يوميا 5 مرات. 5 مرات إذا تقرأ آية الكرسي بالحديث الله عز وجل يقول أنا بشكل مباشر أتكفل بحفظك أيها الإنسان. البعض عنده مشكلة يقول سيدنا أنا تحشني عيون، واحد يقول أنا وايد أمرض، واحد يقول الناس تتحجج فيا. يا أخي العزيز عليك بقراءة آية الكرسي يوميا 5 مرات، الله يتكفل بحفظك بشكل مباشر. لما تقرا آية الكرسي شاهد كلامي، لما تقرا آية الكرسي شنو تقرا فيها؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه شنو؟ سنة ولا نوم. النوم معروف، النوم انواع ينام. السنة شنو؟ شايف الانسان قبل ما ينام يقوم يغفي، هاي الخطوة يسموها السنة في اللغة العربية. السنة يعني الغصوة. الله قاعد يأكد في القرآن يقول أيها الناس اعلموا بأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يغصي ولا ينام يعني شنو؟ يعني ليلا ونهارا الله عز وجل قاعد يضايقكم. لتقول الحين صار الليل أدش بالغرفة أسكر الباب أشغل التلفزيون أطالع على كيف الحين الله نايم والعياذ بالله. لا لا تأخذه سنة ولا نوم، حاضر وناظر موجود بكل مكان. إذا دشيت في الغرفة أغلقت الباب يطالعك، إذا رحت في الشارع الفلاني على الكورنيش يطالعك. ولما تروح الطبيعة حاضر وناظر، حاضر وناظر. واحد من العلماء كان مستجاب الدعوة، إذا يرفع إيده بس يقول يا الله الله يطلي حاجته. هذا العالم كان يدرس مدرس علم الأخلاق عند سلامة واحد من طلاب سلامة من المرأة. قال له يا أستاذي، قال له نعم، قال له أنت بس ترفع إيدك تقول يا الله الله يطلي حاجته، أنا أحب أعرف أنت شنو سويت، أنت شنو سويت حتى الله عز وجل هكذا نعم جعلك مستجاب. ما تحب أنت تكون مثل هذا الرجل، ما تحب بس ترفع إيدك يقول يا الله يكون عندك ضع وجه أمام الله، ما تحب لما تقول يا الله الله يقول لك لبيك يقول لك نعم اسلم يا عبدي تريد. ما تحب اسمع شو هذا شنو العالم. قال لي يا أستاذي أنت شنو سويت حتى صرت مستجاب الدعوة؟ قال لي يوم اللي أنا كنت صغير، لما كنت صغير أمي علمتني كلمتين، قال لك ماما أنت وتركض أنت وتلعب مع اليهال، هالكلمتين رددهم شنو؟ قال لك ماما أنت وتمشي وتلعب قول يا حاضر يا ناظر، يا حاضر يا ناظر. يقول أنا شفت الكلمتين حلوة خلتهم على نفس الوزن، يا حاضر يا ناظر، يا حاضر يا ناظر، يا حاضر يا ناظر. يقول شوي شوي كبرت أقول يا حاضر يا ناظر، إلى أن ذاك اليوم أنا ساجد، أنا ساجد وقاعد أردد الكلمة يا حاضر يا ناظر. يقول نحن رحت أتأملت قلت يعني شنو يا حاضر يا ناظر؟ يا حاضر يعني حاضر في كل مكان، يا ناظر يعني طالعني في كل لحظة. قلت عجيب، أنا في حضرة رب العالمين، إذا لازم أستحي من ربي، لازم ما أرتكب معصية، لازم ما أسوي حرام. فمن ذاك اليوم أنا أكرر يا حاضر يا ناظر وأشعر بوجود الله معي في كل مكان وفي كل لحظة، ولهذا ما أرتكب المعصية. ولأن ما أرتكب معصية أصبحت وجيه عند الله لما أقول يا الله. ليش الله يقول لي لبيك؟ لأن أنا قلت لبيك. الله قال لي يا ليت، الزنا حرام، شرب الخام حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، النميمة حرام، النفاق حرام، شنو ما قال لي انا قلت له حاضر الحرام ما اسوي. انا يوم اللي قلت له لبيك هو اللي يقول لي لبيك. انت يوم اللي تخطو خطوه واحده نحو الله الله عز وجل يخطو 10 خطوات تجاهك، لان الله عز وجل يحبك اكثر مما انت تحبك. الله يحب العباد اكثر من حب العباد لله عز وجل. شايف اليوم مولاي الكريم يجيب ام ويجيب ابنها، ايش كثر ما الابن يقول انا احب امي، تبقى الام تحب ولدها اكثر من حب الولد للام، صح ولا لا؟ هذا حب الام. اما حب الله للعباد فلا يقاس به حب، هو الحب الحقيقي. الله يقول انا ودود، والودود يعني كثير الحب. الله عاشق، لكن لمن يعشق؟ يعشقكم انتوا عباده. الله يحب عباده، لكن احنا العباد ما نستاهل هذا الحب. احنا العباد ما نستاهل رب مثل هذا الرب العظيم. الله يشهد يا شباب اسمعوا عدل، والله العلي العظيم دائما هذا معنى اكرمه في مجالسي. اقول يا شباب اذا رحت الى البيت في منتصف الليل قاعد بغرفتك لا تستحي امام الناس، انت وقاعد في الغرفه خلي هذا خدك على التربه على التراب، وقول الشكر لله اللي الهي انكرت فيني. الشكر لله اللي ربنا يحب عباده، ربنا مو ظالم. بالله عليكم اذا الله كان ظالم ومساكين شو نسوي؟ اذا اي واحد يحكي الله الله عز وجل، افرض مثلا كان يحب يحبنا 50 مرة في الدنيا، شو نسوي برضه؟ ولكن اليوم نشوف العباد زيد من الناس يحكي الله ما يعرف الله، الله ما يعرفه، لكن الله عز وجل ما يحرمه من شمة الهواء. الله عز وجل مناسي ياكل ويشرب ويتنفس، واذا تمرض صار زين كل الذي بركت منه. الله عز وجل ينظر اليه نظره رحمانيه. فخلي نشكر رب العالمين، نقول الحمد لله اللي ربنا مولاي الكريم ودود رحمن رحيم. من صفة الله انه يعفو ويصفح ويغض النظر عن العصاة. اذا ربنا كان ديكتاتور ايش كنا نسوي؟ والله اقرأوا مولانا يوم من الايام انا تقرأوا في تاريخ الانبياء قصة اصحاب الرس اللي القرآن يذكرها. اصحاب الرس، الرس يعني البئر، البير يسموه رس في الاصطلاح القراني. اصحاب الرس كان عندهم نبي، وكانوا ذاك الوقت يعبدون اصنام. مولانا هذا النبي دعاهم الى الله سبحانه وتعالى فتره طويله، اخر شيء ملوا من هذا النبي، شنو سووا؟ جابوا هذا النبي خلوه في هذا الرس في هذا البئر وسكروا البئر. بقي في ذلك البئر هذا النبي يعالج سكرات الموت الى ان اختلط الناس. راجع تاريخ الانبياء في موسوعة بحار الالوان العلامة المجلسي تفاصيل القصة، شاهد كلامي هنا. يوم اللي بهذه الطريقة هذول قصة وهذا النبي، الله شنو سوى فيهم؟ انت شوف الله اذا يبي يعدل عند الف والف طريق للعذاب. لا يكون واحد بعض الاحيان يستهين بعظمة الله سبحانه وتعالى. تعرف الله لما مات يعذب اصحاب الرس شلون عذبهم؟ تعرف ولا ما تعرف؟ قلب لك. وهو كل شيء بيده يقول لشيء كن فيكون. الله عز وجل امر الارض، الارض اللي تحت منه تحت اصحاب الرس، قالها يا ارض تحولي الى قطعه نحاس حاره. الارض اللي تراب صارت قطعه نحاس حاره. امر السحاب اجت غيمه، الغيمه حجمها حجم منه حجم هاي المنطقه، منطقه اصحاب الرس. الله امر الغيمه كلها صيري نار، صارت نار. تصور مولانا صارت نار. قالها يا غيمه تعالي انزلي، الارض نار وغيمه نار، انزلي انزلي الى ان كبسهم كبس تحت نار وفوق نار كبسهم. ما هو صادق يقول فذابوا صاروا مي، ذابوا ذابوا صاروا مي. فإذا الله عز وجل اليوم بيعاقبنا على معاصينا وذنوبنا مثل ما عاقب أصحاب الرسل، وين الروح؟ من أي أرض الروح؟ هذا الأرض الموت كلها لله عز وجل، وين الروح؟ إذا تفكر بعض الأحيان مولانا وتشوف أنه نعم ماكو ملجأ، كلا لا وزر، يعني لا يوجد ملجأ الإنسان في هروب منه، فليش نحصل رب العالمين؟ خلي أرجع للموضوع حتى لا أقول عن الروح الوقت قاعد داهمني يمشي بسرعة. إذا الإيمان ماكو مولانا، إذا كان أكو إيمان حقيقي فحتى يحصل رب العالمين. يوم من الأيام في منطقة القاحط الفاق قد غير على تلك المنطقة، أكو رجل حداد، هذا الحداد كان غني وعنده فلوس متمكن وعنده بعضهم يشتغل. أكو امرأة أرملة عندها أولاد أقدام، يومين ثلاثة أكل ماكو، أولادها عم أشقطوا على الهلاك. إجت عندها جارها الحداد قالت له يا جارنا يا أبو فلان أولادي ميتين من الجوع، إذا ممكن تقرضنا مبلغ 3 دراهم أو 5 دراهم وإن شاء الله بأقرب وقت أنا يصير عندي أموال أرد الفلوس. قال أنا حاضر بالخدمة أعطيك الأموال وما أبيك ترديهم ولكن عندي شرط. قلت له شنو الشرط؟ ولا حيالي بالله. قال هذا الشرط أن تعملين حرام معي. قلت له فلوسك ما أكلت لها. راحت شافت الأولاد يتقلبون يمين وشمال من شدة الجوع، وكان الفضل أن يكون شنو كفران. أبو ذر الغفاري يقول أنا أستغرب شلون الفقراء لا يشهرون سيوفهم في وجوه الأغنياء، لأن الفقر يولد الدمار، الفقر يولد الجنون. شافت أولادها هكذا، أجت عند الحداد يا أبو فلان الخاطر الله ترحم هذه، أعطينا 5 دراهم وأرد لك إياهم بعدين. قال أعطي زياد 5 دراهم تخليها بالعافية عليك ولكن بالشرط اللي قلت لك. طلعت راحت ساعة ساعتين شافت لا خلاص، رفعت رأسها إلى السماء قالت إلهي سامحني، أنا أمام أمر الواقع، يا أبي حيموتون من الجوع، يا رب سامحني أروح أسوي حرام. إجت عند الحداد قالت له أنا مستعدة ولكن أنا عندي شرط. قال شنو الشرط؟ قالت له الشرط أن تأخذني إلى مكان ما حد يشوفني. قال أسهل من هذا ما أكون، هذا بيتي فاضي فعلي. أخذها إلى البيت القفل الباب، وإذا هذه المرأة مولانا راحت ترتجف كالسقف المضطربة هكذا تتحرك من شدة الخوف. قلت له يا حداد يا أبو فلان ليش كذبت علي؟ قلت شلون كذبت علي؟ قلت له أنت مو قلت لي أوديك مكان ما حد يشوفنا؟ قال له والله إني ماكو أحد، خلاص فقط أنا وأنتي ما حد يشوفنا. اشتوت المرأة خلت إيديها على هدومها وصاحت بأعلى صوتها رفعت حقيرتها قالت إذن أين الله؟ الله وين؟ الله أكبر. هي صاحت أين الله؟ كأنه هذا الحداد ولا مرة بعمر الله كان داخل في قلبه. الله عز وجل سيطر على قلبه على وجوده، قام يرجف سقط على الأرض، قال صح الله وين؟ ليش هاي المدة أنا أحكي الله والله ما أشوفه؟ يوم اللي صار الله في قلبه إيمانه صار قوي، قال خلاص هاي 5 دراهم روحي وسامحيني وبالعافية عليك. هي رفعت إيدها قالت له إلهي هذا أبو فلان الحداد مثل ما ساعدني، إلهي حرم عليه النار في الدنيا وفي الآخرة. يقول الراوي من ذاك اليوم تعطل الحداد يجيب الحديد يخلي الحديد يخليه في التنور، من ذاك اليوم دام يدخل إيده في التنور في النار يمسك الحديد ويتمتع ببركة دعاء المرأة أولا، وثانيا ببركة الإيمان الحقيقي اللي خلاص ثبت هنا في قلبه. البارحة كان يقول والله الله موجود لقلقت لسانه، لكن اليوم لما يقول يا الله نعتقد بوجود الله قريبا، هذا هو المهم. في كتاب أهل الأخبار الجزء الأول يذكر الشيخ عبد النبي رضوان الله عليه يقول المقدس الأردنيين وهم كبار مراجعنا العظام، من كبار مراجعنا المقدس الأردنيين اللي أبوه معروف صاحب التفاحة، معروف القصة وقت ما يسمع لي أبوه صاحب التفاحة المعروفة اللي شاف تفاحة في النهر أكله، بعدين قال أخاف هذا صاحب البستان مرادي، راح صاحب البستان أبو البستان قال له أنا شريك أنا مسامحك في النص، لكن شريك الآخر في منطقة أخرى وليش المنطقة يبيها أربعة أيام على الجمل، راح أربعة أيام على مختصة مفيدة على أحد مسامحك، راح علشان شنو أربعة أيام على الجمل مسافر علشان يوصل عند الشريك الثاني يقول له صاحبك شريكك سامحني في نصف التفاحة، انت تسامحني في النصف الاخر. انسان مؤمن، لكن الرجل لما شاف هذا جاي اربع ايام علشان يقول له سامحني في نصف التفاحة اللي ما اسامحك الا بشرط، قال له شنو الشرط؟ قال له عندي بنية عنية وعرجة ويدين ما عندها وفرشة ما تسمع، إذا تقبل تتزوجها أسامحك، إذا ما تتزوجها ما أسامحك. قال له أمري إلى الله علشان تسامحني أتزوجها. ما شايف البنت مولانا عمله والملك العقد وكذا، ليتك أنت باب. مولانا تفاجأ شافها قال بنتي عمية شايعينش حلالها ما شاء الله. قال فرشة شو تسمع؟ قال ما عندها ريول، شو ريولها عندها؟ ما عندها عين عندها عين. قال له حجي شنو القصة؟ قال لك قلت لك عامية لأنه هاي البنت ما شايفة لأنها حرام، قلت لك فرشة لأن ما سامعت إلى حرام، قلت لك نعم خرشة لأن ما متكلمة حرام ما مكلمة في حياتها، قلت لك ما عندها ريول لأن ما ماشية برجلها للحرام، ما عندها إيد ما عندها حرام بعيدها. مولانا هذا الأب المؤمن يتزوج هاي المرأة المؤمنة النتيجة شو تكون؟ النتيجة تكون مرجع من كبار المراجع في النجف الأشرف يسموه المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي 30 سنة، تقدر تتصور لحظة واحدة 30 سنة، يقول الراوي لما يصير الليل احنا ما يصير ليش نسوي نروح البيت ننام، كل واحد يروح بفراشه يمسك رجله وينام. المقدس الأردبيلي لما يبي ينام هكذا يقعد مثل ما انا قاعد الحين، يقعد هكذا ويسند ظهره الى الحائط وينام هالشكل ينام. يقولوا له يا مقدس الأردبيلي ليش مسمت ريولك؟ مد رجلك نام ارتاح. يقولهم الله مو حاضر وناظر، الله مو لا تأخذه سنة ولا نوم. يقولوا له نعم. يقولهم أنا في حضرة الله وأنا أستحي من رجلي والله ينظر إلي. شنو هالأدب؟ شنو هالإيمان؟ وين حتى تصير المقدس الأردبيلي يكون عندك أم وعزمة المقدس الأردبيلي، حتى أصير مقدس الأردبيلي يكون أبوي مثل أبو المقدس الأردبيلي دايما حرام ما فيه شبهات ما نمت. يا شباب الأعزاء إذا واحد فيكم بعد ما متزوج ديروا بالكم من الآن، إذا تبي ابنك يصير يوم من الأيام مرجع من المراجع، إذا تبي ابنك يصير قمة في الإيمان أنت لازم من الحين تدير بالك على نفسك. إذا درت بالك على نفسك إذا صرت إنسان مؤمن وبعدين بحثت عن امرأة مثلك مؤمنة عندئذ أنت ابنك يصير مثل المقدس الأردبيلي. إذن الإيمان بيوم المعاد، أرجع سالمنا بالموضوع، الإيمان بيوم القيامة، ولكن الإيمان الحقيقي هو الذي يمنع الإنسان من المعصية، وهو الذي يكون سبب في انتصار الإنسان في معركة العقل والجريمة. تصور مولانا ورسول الله كان يرتكب معصية سبحان والعياذ بالله، شلون يرتكب المعصية رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الليل يبكي خوفا من الطاغة، يبكي خوفا من النار؟ هو مدرسة رسول الله ما من الجنة. رسول الله يعلم بأن لشفاعته البشرية دخول الجنة، لكن هو هكذا مؤدب نفسه بأدب السماء، يشعر نعم بالتقصير دائما في حرمة رب العالمين. مولاي الكريم اقرأوا القرآن، ليش القرآن يخصص مساحة كبيرة لمسألة يوم القيامة؟ ليش أهل البيت في رواياتهم بشكل مفصل تحدثوا عن يوم القيامة؟ تعرف كيف ولا ما تعرف؟ لأن الإيمان بالقيامة يكون حاجز بينك وبين المعصية. أيها الإنسان، إيش كثر ما إيمانك أصبح إيمان حقيقي، يقينك أصبح يقين حقيقي. إلى هذه المسألة هنا ثبتت في القلب بعد معصية ما ترتكب، معصية ما ترتكب بعد. بالله عليك إلى هذه الرواية، ما يكون لك هذه الرواية؟ إلى هذه الرواية الإنسان يعتقد بيده، شلون بعد يجي يرتكب الحرام؟ اسمع الرواية هذه. الرسول الكريم يتحدث عن إسرافيل، إسرافيل كلكم سامعين عنه، واحد من الملائكة الأربعة المقربين. رد القوسين أنا كفيك أن أتحدث بهذه الليالي عن القادر والقيامة، باعتبار هناك فاتحة وهذه الأيام الثلاثة إن شاء الله. أنا أيضا نعم شوية أتحدث عن هذا المجال إن شاء الله بعد ثلاثة أيام إن شاء الله تكون في أبحاث أخرى نحاول نفصلها عن الحسين عليه السلام وأحداث هذه الأيام. على كل حال، مولانا إسرافيل، إسرافيل واحد من الملائكة الأربعة المقربين، كلكم سامعين لما ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور، خبر القرآن يقول ينفخ في الصور. تعرف شو يصير لما ينفخ في الصور إسرافيل؟ أنا أختصر فقط لأن الوقت ما يسمح. لما ينفخ في الصور ما يبقى إنسان على وجه الكرة الأرضية إلا ويخضع لقانون الموت. السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة إلى السابعة، معطالة كلها ملائكة. إسرافيل لما ينفخ في الصور الملائكة كلهم يموتون، منو يبقى؟ يبقون في السماء السابعة حملة العرش والملائكة المقربين الأربعة، إسرافيل وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل فقط. ما يبقى أحد، الكل يموتون. الله عز وجل يأمر منه، يأمر عزرائيل، يقول له يا عزرائيل اقبض روح إسرافيل، اقبض روح ميكائيل، يا عزرائيل اقبض روح جبرائيل. الحين من بقى بعد واحد؟ من بقى؟ يقول له انا وانت. يقول له يا عزرائيل موت، عزرائيل يموت. فالله عز وجل ينادي لمن الملك اليوم؟ بعد هذا ماكو احد يجاوب على رب العالمين. الله عز وجل ما في احد يقول، كان الله عز وجل في خطابه شو يقول؟ يقول اين من بنى القصور والتساكر؟ أين من هزم الجيوش والعساكر؟ أين العمال والدفاعنة؟ أين الملوك والفراعنة؟ وأنا اللي كان خشم يابس، وأنا اللي ما كان راضي يتكلم مع أحد، وأنا اللي شايف روح على الناس، وأنا اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وأنا اللي كان من غير عنده فلوس أو عند مولاي الكريم جاه سلطان. لمن الملك اليوم؟ هو يجاوب على نفسه، لله الواحد القهار. بعد ما تروح تغيرك. والإمام الصادق يقول الله يترك الناس 500,000 سنة، 500,000 سنة ماكو حياة، فقط الله عز وجل موجود. بعد 500,000 سنة الله عز وجل يأمر السماء تمطر بمدة 40 يوم. أكون رواية جدا عجيبة على الإمام الصادق بهذا المضمون، فقط أذكر مضمون الرواية. مولانا، هذا الجسد الإنسان لما يخلوه في التراب، أنت أول ما تخلي الجسد مولانا في القبر بعد 3 أيام روح بتاع القبر، شو حتشوف؟ يعني شوف هذا الجسد ينفجر، الجسد ينفجر، الدود والافراح كذا يكون ياكلون الجسد شيئا فشيء، العظام تصير تراب خلاص لا يبقى من هذا الجسد. الامام الصادق يقول، يقول لا يبقى من هذا الجسد الا شيء، انا معرفه نص الروايه ما في بالي، شيء صغير يشبه المغناطيس موجود في جسد الانسان، هذا فقط موجود يبقى، هذا يبقى الى يوم القيامه. لما تنظر لها 40 يوم الامام الصادق يقول ريحه النطفه، يعني ريحه المني تقوم تخرج من التراب. هذا المطر شو يسوي 40 ليلة؟ هل الشيء اللي موجود في جسد الانسان اللي يعمل عمل المغناطيس، هل المطر يحيي هذه، هذا المغناطيس الموجود في جسد الانسان يحييه؟ شو يسوي هذا المغناطيس؟ يقوم يجذب ذرات جسد الانسان المنتشره، واضح؟ يجذب الاجساد تكتمل تحت الارض. الله عز وجل اول من يحيي منه اسرافيل، يقول له يا اسرافيل تعال انفخ في الصور، فينفخ في الصور. يوم اللي ينفخ في الصور مع نفخه الصور الارواح تعود الى الابدان والارض تقذف من في داخلها. وبعد شي يصير يوم اللي اسرافيل ينفخ في الصور، هاي مرة صار يوم القيامة، القرآن يقول إذا الشمس كورت، الشمس تنطفي تموت هذه المرة مع نفخة الصور. السماء تنشق، الكواكب تتناثر، البحار تنفجر، والناس يحشرون في صحراء المحشر في موقف رهيب. هناك القرآن الكريم يتحدث يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الأرض تقوم تهتز مولاي الكريم، شلون زلزال يصير ذاك اليوم؟ الله عز وجل في سورة القارعة، والحمد لله أنتم كلكم عرب تفهمون اللغة العربية، كلمة قارعة لها عدة معاني، من المعاني القارعة يعني المصيبة. الله يقول القارعة ما القارعة، يعني المصيبة المصيبة. وما أدراك ما القارعة، شنو المصيبة يا رب؟ يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني كالجراد المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شايف لما تودي مولاي فراش قطن عند النداف يطلع القطن بالخصامات يقوم يندف القطن، هاي عمليه النزع يسموها، نعم يسموها العهن المنفوش، يعني هاي عمليه النزع. الله يقول زلزال يوم القيامه يجعل الجبال كالعهن المنفوش، الجبال الجبال. انا وانت شو يصير فينا اذا يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الهم الهم تترك منها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اذا اشبيهم الناس، الله يقول ولكن عذاب الله شديد. هناك القران يقول نعم، يقول هذه القلوب تنقلع من هنا وتقف هنا في الحناجر. تصور لحظة واحدة إذا ما تقدر تتنفس، احبس نفسك 5 دقائق واحد ما يتنفس، شلون يصير؟ القرآن يقول هاي القلوب تقف هنا، الإنسان ما يقدر يتنفس، يشعر بألم، ولكن هناك بعد موت ما تموت. والله تلك المواقف العظيمة تحتاج إلى استعداد أيها الإخوان، حيث الكثير من الناس يتعاملون ببرود مع يوم القيامة، ببرود نتعامل مع هاي الآيات ومع هذه السور. شايفين روحنا كأنه خلاص من الجنة يا أخي، أنا وأنت من ذاك علي وأبي طالب يقف في صلاته يصفق كالخشبة اليابسة خوفا من الله، علي وأبي طالب يمشي يقول أهل من قلة الزاد، أنا وأنت شو نقول عليه؟ إخواني بالله عليكم، هاي أيام سيد الشهداء، خلينا نأخذ درس من الحسين، خلينا نتعلم من الحسين، خلينا نعشق العبادة، خلينا نعشق رب العالمين. موسى عليه السلام يركض، عندنا في الرواية عن الإمام الصادق يهرب من أمه، موسى يهرب من أمه، الرواية يقول الحسن أهوال يوم القيامة مخيفة، إبراهيم خليل الله يصيح ونفسه، عيسى يصيح ونفسه، آدم يصيح ونفسه، نوح يصيح ونفسه، إلا حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله. وامتاه الله الله نيتكم انت يا اتباع رسول الله. الحسين رسول الله واحد، وتعرف بعد من وياه الكلام بعد يقطع شريط الكلام، لان البارحه وعدنا الاخوه بانه ساعه اكثر بعد لا اكثر ساعه ساعه وخمس دقائق، فخلي اختي احسن فمولاي الكريم يختم الكلام. رسول الله يصيح وامتاه، ومنا في الحسين الإمام الصادق يقول جدي الحسين يحشر في يوم هاي الأرض يصيح بفوه الله فيكم، أريد أخذ قلبك عند هاي ليلة كنت تعرف شغلك يوم القيامة ويا الحسين سبحانه، يوم القيامة عندك شغل ويا الحسين، فلا تنخل على الحسين، عليك بالحسين. الإمام الصادق يقول الحسين يرفع إيده، شي يقول الله، رأسه بين يديه والدماء مخفضة من جناحه، اصح إلهي نجي شيعتي، إلهي نجي شيعتي، فلست شيعتك ما أعبد الله، يا ليالي كل من شيعة الحسين. أنا بأذكر لك رواية، وين كان والله صعب علي إكرار الرواية، لكن أبي أقول لك هذه الرواية حتى انطلاقا من هذه الليلة، بس أقول لك حسين تنزل لازم تروح مع الحسين، ولكن أقول لك هذه الرواية وأقسم عليك بالحسين تستحق الرواية، تستحق الرواية لازم كتاب، وأتذكر هذه الرواية الله يشهد هي اللي غيرت علاقتي مع الحسين عليه السلام. أنا كنت صغير، أتذكر ربما كان عمري 13 سنة تماماً، قبل 17 سنة، قبل 17 سنة أنا قاري هذه الرواية، والله يعلم تلك تثر إلى هذا اليوم في قلبي هذه الرواية. مولانا كتاب اسمه وغاء الشام، الصفحة رقم 4 أو 5 من هذا الكتاب المجلد الأول، مولانا كنت أقرأ كلام للشمر رحمة الله عليه. الشمر يقول، الآن ما أذكر كل الكلام، لكن الشمر يقول لما جلست على صدر الحسين ووضعت السيف على منحره واشتغلت بذبحه بأبي أنت وأمي يا حسين، يقول دخل السيف في لحم وجلد الحسين، اللحظات الأخيرة خلاص وحياة الحسين تنتهي. الشمر يقول نظرت إلى شفتا أبي عبد الله، نظرت شفتا الحسين تتحرك، يقول فظننت في نفسي أن الحسين يستغفر ربه، فقدمت عذري حتى أسمع ما يقول. تعرف الشمر شي يقول قدمت عذري والسيف في لحم وجلد الحسين، يقول سمعته بصوت ضعيف يقول إلهي شيعتي وشيعة أبي خلصهم من النار. عفية عفية، حرك نفسك عليك بالحسين، الله شهيد على ما أقول، صدقوني كنت في الكويت، هذه أول 14 يوم من المحرم، ما كانوا يودون، قلت له هذا رايح للبحرين هناك تعلموا من اهل البحرين، تعالوا تعلموا من اهل البحرين النياح والبكاء، ولكن جزاهم الله خير، شكروا وجابوا المعين، الذي كان يصير بكاء هنا في الكويت، ولا احنا اثبتنا هنا اسمع صوت بكاء وصلاه اكثر، لان انتم اهل البحرين الاعزاء. لما نسالكم ها البحرين شلون تصير محرم انتم تقولون كربلاء ثانيه؟ اذا كربلاء ثانيه يا الله يا الله ولكم يسوع، شلون كربلاء ثانيه البحرين؟ يلا انا اخذكم الكربلاء وانتم يا الله. اريد تتحقق الحسين، ها الحسين يستاهل كل شيء عليك. انا اقول له الله عبد الله السيف بلحظه خذلتك وتفكر فينا. اذا اخر شانك ترنجات الحسين هو ان نبكي على الحسين، هو ان نتفاعل مع قضيه الحسين. الله يقول الإمام الباقر هناك فلك متعدد هجمت على جدي الحسين. عفي عفي، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت، اللهم ارحم تلك الدمعة، أي دمعة مرحومة صرخة مرحومة. الإمام الباقر عمره 5 سنوات حاضر الكربلاء، يقول هناك فرقة تضرب الحسين بالسيوف، فرقة تضربه بالحجارة، فرقة تضربه بالسلام، فرقة تضربه بالرمح، وفرقة تضربه بالخشب والعصير. آه يا عبد الله، مشت زينب إلى الحسين، بعد الحسين الآن حالة على الأرض يقول بنفسه. زينب مشت الى الحسين مرتين، هاي المره الثانيه بعد ما طلعوا على حياه الحسين. مشت زينب لكن شلون مشت؟ الله اكبر، اسمع عدل. لم انسى لا والله زينب اذ مشت وهي الوقور اليه مشيا مسرعين، تدعوه تقول له يا حسين، تدعوه والاحزان ملء فؤادها والطرف يسرح بالدموع الهم ضعيف. اسمع اسمع هاي الروايه، يقول الراوي زينب كانت تمشي لكنها مره تجلس ومره اخرى تجلس. ما سألت هذا السؤال، ليش زينب تبعد مره وتقف مره؟ لان زينب رجلها ما تقدر نعم تتحملها، قوائمها لا تحملها. ها بعد ما تقدر تمشي زينب شايفه كربلاء بشكل مباشر، الله يساعد قلبها. الله الله، مشات الى ان وصلت عند الحسين. يقول الراوي اداحت الاحجار، السيوف، الرماح، الخشب العصيب، الله وصلت الجسد بلا راس، جسد عالي. انت الحسين، انت حمامة، انت فتانة. تقول اخي ما عودتني من كل جفار، حسين هل تنزل دمر عند اخويا اليوم اسمنا على الشمل يضربني وما حد لعب الله بعد زينب؟ اخي ما عودتني من كرجفار، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ اخي ما لك عن بناتك معرضة؟ يا كل من كتم الحسين حرق قلب الحسين والله، وقال قلبك قلبك مع الحسين يحترق يا الله. اقبل لي انا عم جواب يا حسين الاماته، يا عاشق الخنا بشرب كسر فأجابها، ما يساعد زينب، فأجابها لك يا شيقولها زينب يقولها زينب قضي القضاء ترى ترى فاسترجعي الشباب الأعزاء إن شاء الله من الباطل في التزمين ونحن 15 في خدمتكم فقط البعض 9:15 9:30 جزاكم الله خيرا، ولكن لا يصير التزام بالوقت من ساعه 9 حتى ان شاء الله تعالى الفائده تكون اتم. بارك الله فيكم.